بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، القران الكريم هو حبل الله المتين وهو نور المبين، ورساله سيدنا محمد الذي جاء به يخرجه من الظلمات الى النور. رفعت يا الله مكانه وايدت سلطانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان اعلينا بيانه، احسن كتبك عظاما وافصحها كلاما وابينها حلالا وحراما، ظاهر القران محروس من الزيادات والنقصان، فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل في الحكيم الحميد. فصلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوه الايمان والاسلام، نعيش مع نور الحق والايمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ايات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى، يتلو علينا ذلكم العلم القراني الداعي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب القطاوي، نجم القراء بمصر والعالم الاسلامي كله، الخطيب الناسبية مركز المنصورة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرأ القران فاسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. كمان دي يا ابو احمد مين. الله اكبر ما شاء الله. كمان دي يا رب. Thank you. عليك يا الله. عليك يا الله. النبي. Thank you. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. Thank you. مخلص صلى على النبي. ما شاء الله. Thank you. صل على النبي.

يا رب.

الله يا عم محمد. Thank you. الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله Thank you. Thank you. النبي. ما شاء الله. Fire! شكرا الله سعيد.